والمرأة إذا طلقها زوجها 3 طلقات فإنها لا ترجع له حتى تنكح زوجا غيره. وفعلا نكحت زوجا غيره وهو عبد الرحمن بن الزبير. وبعد ذلك جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقالت والله يا رسول الله ما معه إلا مثل الهدبة، يعني ليس له ذكر، يعني تقصد أنه ما يستطيع أن يجامع يعني عبد الله عبد الرحمن بن الزبير. فالنبي يتبسم ما أنكر عليها مثل هذا الكلام صلى الله عليه وسلم. ثم وهذا طبعا كلام منها ليس بصحيح، لأن عبد الرحمن الزبير عنده عيال يعني، لكن تبي ترجع حق زوجها مو عارفة يعني الطريقة اللي ترجع فيها. فقال تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، يعني حتى يجامعك. وهذا هو الأصل، أن المرأة إذا طلقها زوجها 3 مرات فإنها لابد أن تنكح زوجا غيره على أصل الاستدامة، وليس على أصل الرجوع إلى زوجها الأول، يعني ما يكون محللا، وإنما تتزوج على أصل الاستقرار مع الثاني، لأن خلاص طلقي 3 مرات معناته ما في تجانس بينكما. فهي أراد ذلك، قال النبي لا أبدا، حتى تستمري معه يجامعك وتعيشين تستقرين معه، ثم بعد ذلك إن شئتي انطلقك أو مات ترجعين لزوجك الأول. نعم. قال باب الأردية. وقال أنس جبذ أعرابي رداء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذن لهم. مر بنا حديث حمزة في الشراب. وعلى كل حال هنا المقصود أن لبس الرداء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الرداء، والأعرابي الذي جذب النبي سيأتي أيضا ذكره. هو مراد البخاري أن النبي لبس الرداء، هذا المقصود، مثل العباءة. نعم. قال باب لبس القميص. وقال الله تعالى حكاية عن يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين، فليلبس ما هو أسفل من الكعبين. حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، فالله أعلم. وهذا ما يسمى عند أهل العلم بجبر الخواطر، جبر الخواطر. وإلا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول هو رأس المنافقين، ولكن ولده وهو عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول صحابي جليل، لكن الأب يعني فاجر فاسق وهو عبد الله بن أبي. فالنبي أراد أن يجبر خاطر ابنه بإلباسه القميص، أي قميص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يغير شيئا، لا يغير شيئا. نعم. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه وقال له إذا فرغت منه فآذنا، فلما فرغ آذنه فجاء ليصلي عليه، فجذبه عمر فقال أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. فنزلت ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فترك الصلاة عليهم. نعم. هنا عبد الله بن أبي أو عبد الله بن عبد الله ابن أبي صحابي كما قلنا جليل، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه قميصه ليلبسه أباه، وكان أبوه قد أعطى قميصه لحمزة، يعني عبد الله بن أبي بن سلول لما جاء حمزة ألبسه قميصه، فكان النبي يريد أن يرد الجميل، هذا وجه. الأمر الثاني بطلب من عبد الله بن أبي، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وعبد الله بن أبي يعني الصحابي، عبد الله بن عبد الله متشابه، هذا الصحابي يعني لم يكن يعني يداهن والده أو كذا أبدا، بل لما تكلم عبد الله بن أبي بن سلول المنافق وقال ليخرجنا العز منها الأذل إن رجعنا إلى المدينة، وقف في وجهه ابنه عبد الله وقال والله لرسول الله الأعز وأنت الأذل، يقول لأبيه لرسول الله الأعز وأنت الأذل، والله لا تدخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأذن لك رسول الله أو أموت دون ذلك، يعني أقاتلك ما تدخل، أنت تسب الرسول من أنت، يقول لأبوه. لكن بعد وفاة أبيه الإنسان ينكسر شوي، يعني مهما كان هو أبوه. فهنا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ قميصه ويكفنه فيه، فأذن له النبي قال صلي عليه، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عمر حاول منع النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله قال استغفر لهم أو لا تستغفر، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أن الله يغفر له أكثر من 70 لاستغفرت له أكثر من 70، لأن يقول الله خيرني ما قال لا تفعل. فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وهذه من موافقات عمر التي وافقه الله تبارك وتعالى بها. نعم. قال باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن أبي هريرة قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. تابعه ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج في الجبتين، وقال حنظلة سمعت طاووسا قال سمعت أبا هريرة يقول جبتان، وقال جعفر بن ربيعة عن الأعرج جنتان. نعم. الجيب هذا الجيب، هذا هو الجيب هنا على الصدر، وهذا مثال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لمن لبس جبة وهي ضيق عليه لا يستطيع أن يخرج يديه من الجبة، والثاني كيف أنه كلما أراد أن يخرج يديه يخرج يديه وهو المتصدق، بين ذلك ما يستطيع لأنه بخيل ما تطيعه نفسه، أن كلما أراد يتصدق نفسه تمنعه من هذا الأمر من هذه الطاعة، بخيل يحب المال. فهذا مثال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الجبة وقيل الجنة، والجنة هي التي تجن أي تحفظ الإنسان وتمنعه. نعم. قال باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية، فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين، فأخرج يديه من تحت بدنه فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. عند بعضكم من تحت الجبة وبعضهم من تحت بدنه، باختلاف الروايات والمعنى واحد، أن النبي أراد أن يخرج يد من الكم فكان ضيقا فأخرجه من الجبة من أسفل وغسل يديه عندما توضأ صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال باب لبس جبة الصوف في الغزو. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة. عندك زكريا ولا زكرياء؟ زكريا شيخ، زكريا بدون همزة ها؟ هو يصح فيه زكريا وزكرياء، حتى في القرآن الكريم زكريا وزكرياء. نعم. وهو اسم أعجمي يعني على كل حال. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكرياء عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، فقال أمعك ما؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. قال: باب القباء وفروج حرير، وهو القباء ويقال هو الذي له شق من خلفه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فقال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأت لك هذا. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. مخرمة والد المسور، المسور صحابي وأبوه مخرمة أيضا صحابي، ولكنه كبير في السن، يعني خلنا نقول من شيبان قريش، يعني هو أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بقريب من 15 سنة، يعني ولد قبل النبي ب15 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وزع الأردية على الصحابة رضي الله عنهم ما أعطى مخرمة، فتضايق مخرمة فنادى ابنه مسور قال: نروح الرسول أخذ منه، ليش ما أعطاني؟ يقول فيقول: ذهبت معه، فلما طرنا الوقت خرج الرسول معه الرداء. طيب خاطره شاف زعلان علم أو جاءه الوحي صلى الله عليه وسلم، فخرج لما قال أول ما واجه أعطاه قال: هذا لك، خبأته لك. فسكت خذاه ومشى رضي. هذا معاملة العوام، كيف يعامل هؤلاء العوام، أحيانا تؤثر فيهم هذه الأشياء اليسيرة فهم يتأثرون بهذا. فالنبي راعى هذا الأمر وأعطاه الجبة وانصرف. والقباء كما يقول يعني الحافظ بن حجر وغيره، القرطبي يقول: القباء والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق من الخلف، يلبس في الغزو والحرب عادة، يعني يكون ضيق الكمين طيب ويلبس للحماية في الدواء، لكن الظهر تقريبا شبه مكشوف في هذا. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث وقال غيره: فروج حرير. أين قلنا فروج هو اللباس، هذا مثل سديري تقريبا، لكن يكون من الخلف، يعني فتحته من الخلف وليس من الأمام. نعم. قال: باب البرانس. وقال لي مسدد حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: رأيت على أنس برنسا أصفر من خز. الخز اللي هو المشهور أنه هو الحرير، الخز نوع من أنواع الحرير، وقيل مخلوط من الحرير من وبر الأرنب، فاجتمع هذا مع هذا. نعم. وكان أنس لا يرى بأسا بذلك، وغيره كان يكرهه لأنه مخلوط حرير وغيره، فأنس كان يرى لا بأس به، وغير من أهل العلم كان يرون، من الصحابة كانوا يرون لا، أنه يمنع، أن يبقى نسبة الحرير فيه كبيرة. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس. نعم. السراويلات جمع سراويل، السراويلات جمع سراويل، والسراويل مفرد، السراويل مفرد، حنا نستخدمها جمعا ونجعل المفرد سروال، وهذا قليل جدا في لغة العرب، لا يكاد يستعمل، لأن السراويل مفرد أصلا، سراويل مفرد وجمعها سراويلات، أما سروال فهذه لا تعرف في لغة العرب إلا بالنادر، تستخدم بالنادر. سروال، سروال هو الجهة الواحدة، فالسراويل هو الذي يكون للجهتين. نعم. قال: باب السراويل.

كان يعجبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، الثوب المقلم المخطط كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. يقال حبرة ويقال حبرة، كلها صحيح. نعم. حدثني أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. باب الأكسية والخمائص. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. الخميصة مثل الخميلة، يعني نوع من الأغطية التي كانت تستخدم أو الأقمشة التي كانت تستخدم في ذلك الوقت. وهنا قال عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ولم يقل عنهما لدخول العباس معهم، فلذا قال عنهم ولم يقل عنهما. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما سلم قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وأتوني بأنبجانية بجهم ابن حذيفة بن غانم من بني عدي بن كعب. أبو جهم قرشي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هدية، هذه البردة أو الخميصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم شغلته، يعني فيها أعلام ومخططة وكذا، فشغلته عن صلاة فقال ردوها على أبي جهم، قل عطنا واحدة ثانية، يعني تريد أن تهدي للنبي أهدي غير هذه، فردت إلى أبي جهم وأعطاه أنبجانية، يعني ثوبا آخر ليس فيه ما يشغل. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. قال باب اشتمال الصماء. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء وأن يشتمل الصماء. نعم، كل هذه يعني أشياء منهي عنها، الملامسة والمنابذة هذا نوع من البيوع كان الناس يتبايعون بها، يقول أي ثوب تلمسه وهي يعني مختلفة وأسعارها مختلفة اللي تلمسه لك بعشرة دنانير، قد يلمس ثوبا بمئة ويأخذه بعشرة، قد يلمس ثوبا بدينار فيأخذه بعشرة، نوع من القمار. ومثله المنابذة، المنابذة أي ثوب أنبذه لك فهو عليك بك، يعني أرميه عليك، أنبذه أرميه، أي ثوب أرميه أنت وحظك، وهذا كله من باب القمار. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا كله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى في هذا الحديث عن هذين البيعين لأنهما يسببان المشاكل بين الناس، لأنه فعلا يقول لا أنت غشيتني أنت كذا، وهذا يقول لماذا أخذت هذا، أنت تدري أن هذا سعر كذا، يعني كل هذه الأشياء لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها إنما هي لسبب قد يحدث التباغض بين الناس. ولذلك لما حرم الخمر قال قل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فهذه توقع العداوة والبغضاء بين الناس، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا كله. قال وأن يحتبي بالثوب الواحد. الاحتباء مثل جلستك، خلي يشوفونك عاد. هذه هذه هذه جلسة الاحتباء. طيب، وهو أن يضم رجليه ويمسكهم، بعضهم يضع في اليمن يضع مثل غترة أو خرقة يربط بها رجليه، وبعضهم يمسكها بيديه. في السابق ما كانوا يلبسون السراويل، فإذا احتبى بهذه الطريقة تظهر عورته، فلذلك نهي عن الاحتباء من هذا الباب. أما إذا كان الإنسان يلبس السراويل وغطى عورته فلا بأس به. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذاك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستان اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. نعم، يعني كل هذا يعني ذكر الملامس والمنابذة، أنه يقول اللي تلمسه لا تفحصه، لا تلمس زيادة، أي تلمسه خلاص عليك بكذا، والمنابذة ما رميته إليك كما قلنا، والاحتباء كما قلنا إذا لم يكن لبس شيئا من السراويل، واشتمال الصماء هو أن يكون كالمكتف بالثوب يغطيه الثوب من كل مكان، وقيل إنه يخرج بعض أحد ذراعيه. نعم، وهذا إنه ممنوع في الصلاة خاصة. نعم. قال باب الاحتباء في ثوب واحد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة والمنابذة. حدثنا محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. باب الخميصة السوداء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه سعيد بن فلان هو عمرو ابن سعيد بن العاص ابن العاص عن أم خالد بنت خالد قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم. قال ائتوني بأم خالد، فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأخلقي، وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال يا أم خالد هذا سناه، وسناه بالحبشية حسن. أم خالد هي لقبها أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، وجيء بها تحمل أنها طفلة صغيرة، كانت طفلة صغيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألبسها هذا اللباس وقال أبلي وأخلقي، يعني إحنا نقول تقطع بالعافية، إذا واحد سرى ثوبا أو كان نقول تقطع بالعافية، فالنبي يقول ألبسي أبلي وأخلقي، يعني قطعي بالعافية، تقريبا نفس هذا الكلام الذي نقوله اليوم. فألبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب مراعاته حتى لخاطر الصغار صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، فغدوت به فإذا هو في حائض وعليه خميصة حريثية وهو حريثية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. أي نعم، فالخميصة هذه ثوب أسود، حريثية هذا ثوب أسود منصوف كان النبي يلبسه أحيانا. نعم. يسم الظهر الذي قدم عليه الفتح، الوسم والظهر اللي هو الإبل، الإبل هي الظهر لأن تركب. نعم. قال: باب الثياب الخضر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرضي. قالت عائشة: وعليها خمار أخضر، فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه ابنان له من غيرها. قالت: والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه. وأخذت هدبة من ثوبها، فقال: كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلح له حتى يذوق من عسيلتك. قال: وأبصر معه ابنين له، فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم. قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين، فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. نعم، هذه نفسها قصة رفاعة مع المرأة التي جاءت، وهنا هذه المرأة تقول يعني ضربها زوجها لأنها ناشز ما تسمع كلام ولا تمكنه من نفسها فضربها. عائشة تقول: انتصرت لها، لأن الحريم تنصر الحريم، تقول هذا طبيعي سبحان الله، تقول: فانتصرت لها، فقلت: يا رسول الله، جلدها أشد خضرة من لباسها، يعني من كثر الطق الضرب الذي ضربه. لذلك قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. ثم قال لها: ماذا تريدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، يعني ما يستطيع يجامع ولا كذا. قال: هي ودخل وراها عبد الرحمن ابن الزبير، قال: يا رسول الله، هي ناشز ما تمكنني تمنعني يا رسول الله. قال: من هؤلاء مع ولدين؟ قال: أولادي. قال: شلون تقولي ما يقدر يجامع عند عيال وأولاده يشبهونه كما يشبه الغراب الغراب؟ يعني أكيد أولاده ذولي، لكن أنت تبين ترجعين لرفاعة زوجها الأول. نعم، فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب الثياب البيض. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد قال: رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد، ما رأيتهما قبل ولا بعد. هذا كان من الملائكة أتيا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. نعم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حدثه قال أنه حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. نعم، هنا في هذا الحديث أول أبو الأسود الديلي هو الأبو الأسود الدؤلي المعروف عندنا بالأبو الأسود الدؤلي، هو أبو الأسود الديلي، لكن يقال له الديلي ويقال له الدؤلي. وأما حديث أبي ذر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله ومات دخل الجنة. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. لأن هذه كبائر، والكبائر لا تمنع من دخول الجنة، ولكن دخول الجنة ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون دخولا أوليا، وإما أن يكون دخولا مآليا. والدخول الأولي لمن تاب من هذه الذنوب، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهؤلاء يدخلون دخولا أوليا. والدخول المآلي وهم أهل الكبائر الذين ماتوا عليها ولم يتوبوا، فهؤلاء وإن كان مصيرهم إلى الجنة إلا إنهم تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد يعذبهم الله بكبائرهم وقد يعفو عنهم. فإذا عذبهم بكبائرهم صار دخولهم إلى الجنة مآليا، يعني بعد أن يدخلوا النار ويعذبوا على ما فعلوه مصيرهم في النهاية إلى الجنة. وكان أبو ذر بعد ذلك إذا حدث بهذا الحديث يقول وإن رغم أنفه أبي ذر، يعني هذا من باب أن الصحابة كانوا أمينين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن رغم أنفه أبي ذر، أبو ذر يقول وإن رغم أنفه أبي ذر، يعني ما خشها قال ذال أن النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعني أنكر علي أني أعدت ثلاثة، لا لا، كل شيء يصلهم عن النبي ينقلونه سواء كان من صالحهم، وذاك لو روى الصحابي في فضله يقبل منهم لأنه يروي ما كان فيه العتب عليه أو ذم له أو يذكره أيضا، فهذا من إنصافهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف في صحيح البخاري، قال: باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أبو عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال: فيما علمنا، أنه يعني الأعلام. طبعا قوله يعني وأشار بإصبعه اللتين، هذا كله كلام أبي عثمان النهدي رحمه الله تعالى، هم كبار التابعين. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه، ورفع زهير الوسطى والسبابة. طبعا وصف لنا هذا كلام عمر رضي الله عنه، لأن النهدي ليس من الصحابة وإنه من التابعين يخبر عن ما أخبر به الصحابي. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس في الآخرة منه. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان، وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى. هذه المسبحة وهذه الوسطى يعني لتقاربهما. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بن المدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم، يعني رماه به لأنه كان نهى، قال: لا تأتيني بإناء من فضة نشرب به، أنتم تشربون بالذهب والفضة، لا نشرب بالذهب والفضة، يعني كان قد نهى قبل ذلك فعادها، فإذا رماه به، وليس هذا من باب أنه كان مفروض يعلمه، لم علمه، قال: علمته أنا، لكن هو يعاند، وأتاني بإناء من فضة لأشرب من ما فرماه به حتى يأتيه بإناء من أي شيء من تور من غيره، أنه لا يكون لا فضة ولا ذهب، لا يجوز الشرب فيهما آنية الذهب والفضة ولا الأكل. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك قال قال شعبة فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. وهذا مثل الخمر أيضا جاء فيها، من شربها في الدنيا حرمها أو حرم خمر الآخرة. نعم. طبعا هذا كله إذا لم يتب، إذا استمر على ذلك ولم يتب، أما من تاب فتاب الله عليه. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول: قال محمد صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال سمعت ابن الزبير يقول: سمعت عمر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن يزيد قال: قالت معاذة أخبرتني أم عمرو بنت عبد الله قالت: سمعت عبد الله بن الزبير أنه سمع عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان قال سألت عائشة عن الحرير فقالت ائت ابن عباس فسله. قال فسألته فقال سل ابن عمر. قال فسألت ابن عمر فقال أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى قال حدثني عمران وقص الحديث. نعم عندكم بعضكم جرير وبعض عندكم حرب. نعم هنا عمران بن حطان يقول سألت عائشة. عمران بن حطان يعني من الخوارج، وهذا من باب رواية الرواية عن أهل البدع، وعمران بن حطان هو من الخوارج، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث فقط، وأخرجه البخاري أيضا في المتابعات، يعني سبق هذا الحديث رواه أكثر من واحد عن عائشة وعن ابن عمر وعن غيرهما، وإنما ذكره البخاري في المتابعات رحمه الله تبارك وتعالى. وعمران بن حطان هذا قبل أن ينحرف كان سمع هذا عن عائشة، وإنما انحرف لما مدح قاتل علي رضي الله عنه في يقول لي ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليانا عند ذي العرش إلا إيش من يذكر البيت يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليرقى عند ذي العرش مكان أو كذا زين. فرد عليه بعض أهل السنة وقال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا وذكر عكس ذلك. فالقصد أن عمران بن حطان وإن كان من الخوارج إلا أنه يقبل حديثه إذا لم يكن متهما بالكذب، وكذلك الرافضة الشيعة. هو الذهبي رحمه الله تعالى يقول ليس في الصحيحين حديث لرافضي أبدا، وإنما الشيعة غير الروافض كعباد بن يعقوب وغيره، غير الروافض عدي بن ثابت مثلا لهم روايات في الصحيح، ولكن يعني لم يكونوا من الرافضة وإنما كانوا من الشيعة. والرافضة هم الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الذهبي ليس لهم في الصحيحين أي حديث هؤلاء، وأما الشيعة الذين يقدمون عليا على عثمان أو يعني يبالغون في مدح علي وكذا، فهؤلاء لهم بعض الأحاديث كما أن الخوارج لهم بعض الأحاديث. نعم. باب مس الحرير من غير لبس. ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. باب افتراش الحرير. وقال عبيدة هو كلبسه. حدثنا علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. الديباج نوع من الحرير. الديباج أيضا نوع من الحرير. نعم. باب لبس القسي. وقال عاصم عن أبي بردة قال قلت لعلي ما القسية؟ قال ثياب أتتنا من الشأم. ما إيش؟ ما القسية؟ نعم. وقال عاصم عن أبي بردة قال قلت لعلي ما القسية؟ قال ثياب أتتنا من الشأم أو من مصر مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأترنج والميثرة، كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفرنها. وقال جرير عن يزيد في حديثه القسية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير والميثرة جلود السباع. قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميثرة. نعم. وأصح عندك؟ وأصح إيه. كما قلنا هذه يعني أثواب كانوا يلبسونها، فإذا كانت هذه أثواب فيها الحرير أو كذا فإنها محرمة، وإن لم يكن فيها الحرير فهذه مما يباح. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء قال حدثنا معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقسي. باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة. حدثني محمد قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما. يقول المحرم لذاته لا يباح إلا عند الضرورة كالميتة وغيرها عند الضرورة، والمحرم لغيره يباح عند الحاجة. ولبس الحرير محرم لغيره لأنه يؤدي للكبر وشفت النفس وكذا، فلذلك يباح عند الحاجة. فلما كان الزبير وعبد الرحمن بن عوف قد أصابتهما حكة يعني في الجلد، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير، وهو يعني ليس ضرورة وإنما حاجة. فالمحرم لغيره يباح عند الحاجة، والمحرم لذاته لا يباح إلا عند الضرورة. نعم. باب الحرير للنساء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة حاء وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. سيراء يعني حرير، أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي فلبسها علي فرأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف أنه يعني ينكر عليه لبسها، فأخذها علي رضي الله عنه وفرقها بين نساء، شقها وجعلها قطع صغيرة وزعها على نساء، في بعض الروايات وزعها على الفواطن من بني يعني من بنات عبد المطلب، وزعها على الفواطن يعني من اسمها فاطمة، هن أربع المشهور. وعمر كذلك أهداه النبي صلى الله عليه وسلم حلة من حرير فلبسها عمر، فأنكر عليه النبي قال أنت أعطيتها، قال ما أعطيتك لي تلبسها، وإن تبيعها تنتفع بها كذا. كذلك علي ما أعطاه ليلبسها، فهما فهما أن النبي أعطاهم ليلبسها، فلما لبسها أنكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهما أن إعطاءه لهما إنما هو لينتفع بثمنها أو يهديهما أو يهديانها. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني جويرية عن نافع عن عبد الله أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة، قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حرير كساها إياه، فقال عمر كسوتنيها، وقد سمعتك تقول فيها ما قلت، فقال إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها ليس لتلبسها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء. نعم، يعني الحرير يجوز، وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم أشار على الذهب والحرير قال هذاني حلال على نساء أمتي حرام على رجالها، فالحرير بالنسبة للنساء جائز، وهذا في اللباس، أما في الجلوس على الحرير هذا محرم على الرجال والنساء. والذهب كذلك حلال للنساء في لبسه وحرام على النساء الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة. نعم. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قلت لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أهابه، فنزل يوما منزلا فدخل الأراك، فلما خرج سألته فقال عائشة وحفصة، ثم قال كنا في الجاهلية لا نعد نساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا، وكان بيني وبين امرأة كلام فأغلظت لي فقلت لها وإنك لهناك، قالت تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت حفصة فقلت لها. وفي بعض الروايات ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عمر أنكر من زوجته وترفع صوتها عنده تكلمة، فقال هذا جديد أول مرة سمعتك، قالت بنتك شوفها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حفصة أم المؤمنين بنت عمر، قال بنتك ترد على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول استغربت معقولة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد من هذا الخبر. نعم. فأتيت حفصة فقلت لها إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله، وتقدمت إليها في أذاه، فأتيت أم سلمة فقلت لها، فقالت أعجب منك يا عمر، قد دخلت في أمورنا، فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فرددت: وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، فلم يبق إلا ملك غسان بالشأن. كنا نخاف أن يأتينا، فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول: إنه قد حدث أمر. قلت له: وما هو؟ أجاء الغساني؟ قال: أعظم من ذاك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فجئت فإذا البكاء من حجرهن كلها، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشربة له، وعلى باب المشربة وصيف، فأتيته فقلت: استأذن لي. فأذن لي، فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف، وإذا أهب معلقة وقرض. فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة، والذي ردت علي أم سلمة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبث 29 ليلة ثم نزل. نعم، هذا كان في إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا صلى الله عليه وسلم. هذا يكون باب التأديب، يؤدب الرجل امرأته فيؤلي منها أن يحلف ألا يأتيها، يحلف ألا يأتيها. وفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه كلهن، وبعد 29 يوما، وهو الشهر معروف 29 أو 30 شهر الهجري القمري، فدخل بعد ذلك النبي على نسائه صلى الله عليه وسلم. وهنا شوفوا الإشاعة، سبحان الله، كيف يعني سأل عمر الأنصاري قال: ماذا حدث؟ قال: طلق رسول الله نسائه. فعمر جاءني قال: طلقت؟ قال: لا، ما طلق. لكن مجرد شافوا أن النبي اعتزل النساء وجلس في مشروبة الله ولا يأتي نساءه، على طول فسروه أنه طلق. ولكن سأل لابد يتثبت. فعمر أراد أن يتقال: يا رسول الله طلقت؟ قال: لا، ما طلق، ما طلق، أنا أؤدب النساء صلاة ربي وسلامه. المرأتين اللتين ظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله: وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل صالح المؤمنين، وهما عائشة وحفصة رضي الله عنهما. لما اتفقتا أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل، إذا دخل على إحداهما تقول لهما هذه الرائحة، يعني كان يأكل العسل عند زينب، فيبون أنه ما يأكل العسل عند زينب. أي نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول: لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ قال الزهري: وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها. نعم، تقول قال الزهري: وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها، يعني من باب الستر، لأن المرأة إذا رفعت يدها مثلا نزل الكم يظهر الساعد، هذه لا، وضع الزر هنا، فإن لو رفعت ما ينزل، وهذا من باب التستر، هو أراد هذه، يعني لأن نتكلم في كتاب اللباس ما زال. نعم. باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بنت خالد قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال: ائتوني بأم خالد. فأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين. فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول: يا أم خالد هذا سنة، ويا أم خالد هذا سنة، والسنة بلسان الحبشية الحسن. قال إسحاق: حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد. الله أكبر. كما قلنا، أم خالد طفلة صغيرة ألبسها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعني النبي يلعب معها يسامرها، فيقول لها: يا أم خالد ألبسي، ألبسي وأخلقي. وكذلك يقول لها سنة، يعني بعض أهل العلم يرى طبعا أن الإنسان لا يجب أن يتكلم بالكلام الأجنبي، والأصل يتكلم بالكلام العربي، لكن إذا كان قليلا أو لحاجة ما في بس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا سنة معنى حس جميل بالحبشية. ولما قال علي رضي الله عنه: قالون يعني حسن، هذا كلها كلمات لا بأس بها إذا كان الإنسان يستخدمها. أما الإنسان يترك لغته العربية ودائما يرطن باللغات الأجنبية وكذا، هذا لا يصلح أبدا. نعم. باب النهي عن تزعفر للرجال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. الزعفران كان طيبا للنساء، كنا وإذا طيب النساء لون بلا رائحة وطيب الرجال رائحة بلا لون، فالتزعفر من طيب النساء، فالنبي نهى عنه لأنه فيه تشبه بالنساء. نعم. باب الثوب المزعفر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران. باب الثوب الأحمر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. باب الميثرة الحمراء. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس، ونهانا عن سبع: عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق والمياثر الحمر. كل هذه من الألبسة ما عدا الحمر، هذه يعني الحمر وهي اللون الأحمر، وأيضا هذا من لباس النساء، اللون الأحمر لباس النساء، وإذاك ما نقل عن النبي كان يلبس الثوب الأحمر أو شيء أنه يكون مخططا مقلما للحبرة. أما الأحمر الفاقع فهذا كان في ذلك الوقت من لباس النساء وليس من لباس الرجال. نعم. باب النعال السبتية وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد أبي مسلمة قال سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأيتك تصنع أربعة لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال ما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. نعم. هنا طبعا الله بن عمر رضي الله عنه في هذه الأمور الأربعة قال أولا لا يمس إلا اليمانيين، أي في الكعبة، الكعبة كما معروف لها أربع زوايا، وزاويتان كما يقال أصليتان وزاويتان غير أصليتين، الزاويتان الأصليتان التي فيهما الحجر الأسود والركن اليماني، وغير الأصليتين لما فيهما الميزاب، لأن الجدر أو الجدر أو الحطيم هذا أصل من داخل الكعبة أصلا، فلذلك الكعبة الآن ناقصة من حيث البنيان، وإلا بنيانه يكون يشمل هذا القوس الذي وضع، ذاك تشوفون الناس يطوفون وراء القوس ما يطوفون من داخل القوس، لأنه هذا يعتبر من داخل الكعبة، والنبي أذن لعائشة أن تصلي هنا قال هنا صلي فأنت داخل الكعبة، فالرسول ما كان يلمس إلا الركنين الأصليين هما الحجر الأسود والركن اليماني الآخر. والنعال السبتية هي النعال الجلد التي ليس فيها شعر، نعال الجلد هي النعال السبتية، ابن عمر يلبسها لأن النبي يلبسها صلى الله عليه وسلم، وهنا تقليد النبي في لباسه وكذا ليس بالسنة إلا إذا قصد الإنسان أن يتشبه بالنبي، التشبه والسنة وليس اللباس في حد ذاته، لأن هذا اللباس كان في ذلك الزمن، يعني هذا لباس في ذلك الزمن. وكذلك الصفرة، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصبغ بالصفرة، مع أن النبي لم يكن به شيب صلى الله عليه وسلم،

حدثني ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن أباه مخرمة قال قال له يا بني إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فاذهب بنا إليه. فذهبنا إليه فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، فقال لي يا بني ادعو للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعظمت ذلك فقلت أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا بني إنه ليس بجبار، فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، فقال يا مخرمة هذا خبأناه لك فأعطاه إياه. نعم، هذا ذكرنا قبل قليل. ومخرمة هذا والد المسور ابن مخرمة يصير يعني أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب، وهي من بنت عم مخرمة، هذا مخرمة ابن عم أم النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هو أسن من النبي، ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومات بعد النبي، وقيل أنه معمر مات عمره 115 سنة، اللي هو مخرمة والد المسور. فالشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا اللباس، ويقول نادي النبي صلى الله عليه وسلم. استغرب، أنا نادي النبي صلى الله عليه وسلم؟ شلون نادي النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتظر حتى يخرج. قال نادى، ليس بجبار، نادى شيبان، شغل شيبان. فناداه مخرمة طلع خرج النبي وأعطاه القباء الذي يريد، خبأه له صلى الله عليه وسلم. هذا من باب التلطف منه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. باب خواتيم الذهب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، نهانا عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة، وأمرنا بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم. قلنا إجابة الداعي في الزواج هذا واجب، أما في غير الزواج فهذا مستحب. نعم. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وقال عمرو أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع النضر أنه سمع بشيرا مثله. نعم، قتادة لأنه مدلس ويروي بالعنعنة أحيانا ما لم يسمع، فلذلك أتى بالإسناد الأول شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس، قال عن ولم يقل سمعت، فأتى بالمتابعة عن شعبة أنه قال سمعت، حتى يتأكد من سماعه لهذا الخبر من بشير. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة. باب خاتم الفضة. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس. نعم، خاتم الذهب لبسه النبي في البداية صلى الله عليه وسلم ثم نزعه ونهى عنه، فلا يجوز لبس خاتم الذهب للرجال، وإن كان النبي لبسه في البداية لكنه تركه ونهى عنه صلى الله عليه وسلم، ولبس الفضة، فخاتم الفضة جائز للرجال، أما خاتم الذهب فمحرم على الرجال. وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان نقشه محمد رسول الله، محمد في الأسفل ثم رسول ثم الله، وكان يلبسه فصه إلى داخل اليد، وفي بعض الروايات ظهر الكف، لكن الأشهر أنه في داخل اليد، الفص فص الخاتم اللي هو محمد رسول الله يكون داخل الكف. وظل هذا الخاتم عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك صار عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند عثمان. وفي عهد عثمان كان عثمان جالس على

يعني يصف مقعدتها له، فالنبي قال لا، هذا يفهم في النساء، وهذا يعني ليست قضية أنه لا شأن له بالنساء، لا له شأن بالنساء. فلذلك النبي قال لا يدخل عليكن مرة ثانية مثل هؤلاء، لأن هؤلاء هم من غير ذوي الإربة، هؤلاء الذين قال لهم غير ذوي الإربة من الرجال. النبي لاحظ أن هذا لا له إربة، يعني له ذكر للنساء، فمنع الدخول بعد ذلك. نعم. قال: باب قص الشارب. وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين، يعني بين الشارب واللحية. نعم. بعض النسخ ما أدري عندك، أنا عندي نسختي كان عمر، وفي الحاشية قال كان ابن عمر، صحيح ابن عمر الذي عنده عمر في نسخته يصححها، الصحيح إن ابن عمر وليس عمر بن الخطاب. نعم. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال: قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة قص الشارب. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. نعم، جاءت في بعض الروايات قص الشارب، نتف الشارب أو حف الشارب، حف الشارب. حف الشارب ذهب البعض إلى حف الشارب إزالته بالكلية، وقد جاء هذا عن ابن عمر حتى يرى بياض جلده، وهذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يحف الشارب يؤخذ كله. وذهب الجمهور إلى أن المقصود هو قص الشارب، يعني حمل رواية الحف على رواية القص، وقال الحف يكون عند الشفتين فقط، هنا يكون الحف وعند يعني أعلى الشفة، وأما بقية الشارب لا يؤخذ كله وإنما يقص، وهذا مذهب الجمهور أنه يقص الشارب ولا يحف. ومشهور عن ابن عمر أنه يحف يؤخذ كله، وهذا أيضا قول المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. لكن قص الشارب لا يختلف فيه أحد أنه جائز، أما حف الشارب فهناك من منع من حف الشارب وأخذه بالكلية كالإمام مالك، كان ينهى عن ذلك ويرى أنه مثله، يعني أخذ الشارب كله. وابن حزم كان يشدد في ذلك رحمه الله تعالى أنه لا يجوز أخذ الشارب بالكلية جميعه. نعم. قال: باب تقليم الأظفار. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال: سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه. هذا هو القبض، قبض هكذا، قبض اليد، يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد مع أسفل القبضة. هذا كان يفعل ابن عمر إذا حج واعتمر، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا يجوز فعله لفعل ابن عمر، وبعضهم منع من ذلك وقال إنه يعني فعل النبي أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، يمنع من ذلك، وهذا اجتهاد من ابن عمر. والبعض أخذ بقول ابن عمر ومذهب أحمد أنه يؤخذ ما زاد عن القبضة، وبعضهم قيدها بحج أو عمرة، وبعضهم أطلقها أنه يجوز أخذ ما زاد عن القبضة. نعم. قال: باب إعفاء اللحى. عفوا كثروا وكثرت أموالهم. حدثني محمد قال أخبرنا عبدة قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. باب ما يذكر في الشيب. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: سألت أنسا: أخضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ الشيب إلا قليلا.

من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ساق معه الهدي، وقد مر بنا في كتاب الحج. نعم. قال: باب الفرق. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. نعم، كان يعني يسدل شعره كما يفعل أهل الكتاب، يخالف المشركين الذين كانوا يفرقون الشعر، ثم بعد ذلك بعد أن كمل التشريع تقريبا عند النبي صلى الله عليه وسلم صار يخالف أهل الكتاب، فصار يفرق شعره صلى الله عليه وسلم فرق في النصف، فجعل شعره يمنة ويسرى. نعم. قال: حدثنا أبو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عبد الله: في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. وبيص الطيب لونه، وبيصه يعني لونه وما يظهر منه. نعم. قال: باب الذوائب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن عنبسة قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر حاء وحدثنا قتيبة. في بعضكم عنده حاء، في البعض عنده خاء، وفي بعض عندهم حاء. حاء بمعنى تحويل، تحويل الإسناد. خاء يعني آخر، يعني إسناد آخر، وبمعنى واحد، المعنى واحد، لكن البعض يعبر بحاء والبعض يعبر بخاء، وغالبا يعبرون بحاء، وهي مختصرة من تحويل، أي تحويل الإسناد، يعني ذكر إسناد آخر من جديد. نعم. أعد. قال: باب الذوائب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن عنبسة قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره، قال: فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه. ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، وصير خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد، لأن العباس والنبي صلى الله عليه وسلم والوليد أخذوا أخوات، فصير ميمونة خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر بهذا وقال: بذؤابتي أو برأسي. باب القزع. حدثنا محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي وترك ها هنا شعرة وها هنا وها هنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا قال: الصبي. قال عبيد الله وعاودته فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا. نعم، القزع هو أخذ بعض الشعر وترك بعضه، وليس هو التخفيف، تخفيف الشعر، وإنما المقصود القزع هو أخذ يعني جميع الشعر من جهة وترك جهة أخرى، وهو التشويه للرأس سبحان الله. لكن البعض يفعله خاصة في هذه الأيام، حيث يعني انتشر مثل هذا الأمر عند كثير من الناس، وهو أخذ بعض الشعر حلقه تماما وترك بعضه، بحيث أنه يرى كأنه ليس له شعر إلا في هذه الجهة أو في هذا المكان. فعلى كل حال القزع محرم. نعم. وقيل مكروه. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله ابن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. باب تطيب المرأة زوجها بيديها. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض. باب الطيب في الرأس واللحية. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. وهذا لا يمنع الإنسان المحرم أن يتطيب، ولكن الممنوع هو تطيب الثياب، أما تطيب الجسد قبل الإحرام فلا بأس به ولو بقي أثره الطيب، وإنما يمنع من الطيب بعد أن يدخل في النسك، بعد أن يحرم هنا يمنع من الطيب. نعم. قال باب الامتشاط. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدرى، فقال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الإذن من قبل الأبصار. نعم، يعني لا يجوز الإنسان ينظر في بيوت الناس، يعني خاصة إذا كانت هناك فتحة أو شيء أو كسر في الباب أو كذا فينظر داخل البيت، لأن هذه أسرار البيوت، قد يعني تأخذ المرأة راحتها والرجل يأخذ راحتها، فهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت أعلم أنك تنظر لوضعت هذه المدرة في عينيك، ولو فعل هذا يقول في عينه هدر، يعني لا يقال هنا العين بالعين لأن هذا هدر، لأنه يباح لصاحب البيت أن يمنع من النظر إلى بيته، لأن هذا متعدي الذي ينظر إلى بيوت الناس من التعدي، وإذاك لا ينبغي الإنسان أن يجلس أمام الباب إذا طرق الباب أو كذا، لأنه قد يفتح الباب ويرى ما لا يريد أهل البيت أن تراه، فيبتعد عن مدخل الباب. هذا لا أتكلم عن الذي ينظر، وإنما هو واقف، وقفته غلط، إذا طرقت الباب فلا تقف أمامه من الجهة التي يفتح منها الباب إلى داخل البيت. ومن باب أولى أن الإنسان لا يجوز أن ينظر يتربص يترصد ينظر من فتحات الباب وكذا إلى داخل البيت، هذا كله ممنوع. نعم. قال باب ترجيل الحائض زوجها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة مثله. باب الترجيل والتيمن فيه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ووضوئه. نعم، وجاء في حديث في بداية الكتاب وفي شأنه كله، في ترجله في وضوئه وفي تنعله وفي شأنه كله، كان يحب أن يتيمن صلى الله عليه وسلم. فالذي عليه جماهير أهل العلم أنه في كل شيء يستحب الإنسان يبدأ بيمينه، إذا رجل شعره يبدأ بالجهة اليمين، إذا توضأ يبدأ باليمين، إذا لبس نعاله يبدأ باليمين، إذا دخل يبدأ باليمين، يعني يقدم اليمين دائما في الأعمال الطيبة، لكن في الأعمال غيرها لا يدخل باليمين ولا يفعل باليمين، يعني إذا يقول إذا أعطى أحد فليعطي بيمينه وإذا أخذ فليأخذ بيمينه، لكن إذا خرج من المسجد يخرج بيساره، إذا دخل الخلاء يدخل بيساره. فكيف إن هذا الدين العظيم يعني راعى كل شيء، وهذا مصداق لقول اليهودي لسلمان الفارسي علمكم كل شيء، فعلا يعني هذا الدين ما شاء الله ما ترك شيئا إلا بينه، وذلك لكماله وتمامه. نعم. قال باب ما يذكر في المسك. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ولا خلوف، فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. باب ما يستحب من الطيب. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. باب من لم يرد الطيب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. باب الذريرة. حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. الذريرة نوع من الطيب، يسمونه الذريرة في ذلك الوقت، هو نوع من الطيب كانت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم به لطيب رائحته. وهنا قول البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن الهيثم أو محمد عنه، يعني محمد عن عثمان بن الهيثم، ومحمد هذا هو محمد بن يحيى وهو الذهلي، وهذا محمد سبحان الله الذهلي صارت بينه وبين البخاري يعني قطيعة، وهو الذي طرد البخاري من بخارة محمد بن يحيى الذهلي، وهو إمام من أئمة أهل السنة وكان شديدا في السنة، ولما أشيع أن البخاري يقول بخلق القرآن أو يقول قولي بالقرآن مخلوق فأمر باعتزال البخاري، فاعتزل البخاري وصار يعني كأنه لا يعرفه أحد، فخرج من بخارة رحمه الله تبارك وتعالى. ومحمد بن يحيى الذهلي بعد ذلك كان في مجلس فقال من كان يقول بقول محمد بن إسماعيل فلا يحضر مجلسنا، وكان مسلم حاضرا في مجلس محمد بن يحيى الذهلي، فقام أمام الناس وخرج، وكان مسلم معظما للبخاري رحمه الله جميعا. ثم مسلم كل أحاديث محمد بن يحيى الذهلي تركها، لم يحدث عنه ولم يدخل في كتابه أي حديث لمحمد بن يحيى الذهلي يعني غضبا للبخاري، بينما البخاري روى عن محمد بن يحيى الذهلي، البخاري صاحب القضية هو روى عن محمد بن يحيى الذهلي، لكن مسلم لم يروي عن محمد بن يحيى الذهلي نصرة للبخاري رحم الله الجميع. وهذا هذه مشكلة الإشاعات، كيف سبحان الله ظهرت هذه الإشاعة كذبا على البخاري رحمه الله تعالى، فمحمد بن يحيى الذهلي صدقها ثم أمر باعتزال البخاري فاعتزل رحمه الله تبارك وتعالى، والله المستعان. نعم. قال باب المتفلجات للحسن. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله وما آتاكم الرسول إلى فانتهوا. نعم، اختصره هنا البخاري رحمه الله تعالى، لأن قوله ما لي لا ألعن من لعن رسول الله لما اعترضت المرأة على عبد الله بن مسعود وقالت له إنا نراه في أهلك، يعني النمص، فقال اذهبي فانظري، أو ابتداء قال لها قالت لا أنا لا أجد هذا في، قالت أينها، قال في كتاب الله، قالت لا أجد هذا في كتاب الله، أنا قرأت الكتاب كله وأحفظه كله ما رأيت لعن الله النامصات، قال لو كنت قرأتيه لوجدتيه، ألم تقرأي قول الله تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فأخذوه، وأنا سمعت الرسول يقول هذا، فإذا المحرم الله تبارك وتعالى، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر هذا. نعم. والتفلج هو فتح ما بين الأسنان للتجمل، عمل فتحات بين الأسنان للتجمل، مهم فيه تغيير من خلق الله، والآن للأسف كثر هذا الأمر عند خاصة النساء، ولا حتى بدأ بالرجال، وهو تغيير خلق الله تبارك وتعالى بتكبير الشفتين، بتوسيع العينين، بتغيير يعني حجم الأنف، بالعبث بالأسنان، كل وضع غمازات وغير ذلك من الأمور عبث بخلق الله، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى عن إبليس أنه قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وهذا فعلا الآن مع يعني بعد كثير من الناس عن شرع الله تبارك وتعالى صرنا نرى مثل هذا الأمر، وهو العبث بخلق الله تبارك وتعالى محاولة تغييره كله على سبيل التجمل. كان في السابق يعاب في هذا النساء، الآن النساء والرجال اشتركوا في هذا الأمر، الله المستعان. فهذا لا شك أنه من كبائر الذنوب، لأنه يعني لعن من يفعل ذلك. نعم. قال: باب وصل الشعر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وهو يقول: وتناول قصة من شعر كانت بيدي حرسي، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. اللي هو الوصل، وصل الشعر، وصل الشعر ها، الواصلة، الواصلة التي تربط الشعر بالشعر، تتجمل، تركب شعر ليس من شعرها على رأسها. نعم. وقال ابن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن بن مسلم بن يناق يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. تابعه ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن عن صفية عن عائشة. نعم. الوصل محرم، وصل الشعر بالشعر محرم، وقد يكون المخرج في هذا للنساء خاصة، لأن المرأة جمالها في شعرها، فخاصة النساء التي يتساقط شعرها، خاصة التي تصاب بالسرطان وغيره، يعني يتساقط شعرها تماما حتى تصير يعني صلعاء، يعني ليس لها شعر تماما أو قريب من ذلك والعياذ بالله، يعني هذا مرض يصيب الناس. وهنا قال أهل العلم في مثل هذه الحالة فلا من لبس الباروكة، يعني تلبس الباروكة ولا تصل الشعر، وإنما لبسه الباروكة فهذا لا مانع منه. كذلك زراعة الشعر لا بأس بها، جائزة الزراعة، وإن المقصود الوصل هو الممنوع والمحرم. نعم. قال حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني أمي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أنكحت ابنتي، ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها وزوج فتمزق أنك تمزقها أنك تمزقها البعض قد يكون عنده تمرقة، والمعنى واحد. نعم. قالت: زوجها يستحثني بها أفأصل رأسها؟ فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، اللي هو اللعن، سب بمعنى لعن. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع: الوشم في اللثة. نعم. الواصلة والمستوصلة، المستوصلة هي المرأة التي يضاف لها الشعر، الواصل اللي تقوم بهذا العمل اللي هي الحلاقة نفسها والكوافيرة الحين يسمونها وكذا، هذه هي الواصلة. والمستوصلة التي يوصل شعرها بشعر آخر، وهذه لعنت الكوافيرة هذه لأنها هي تساعد على مثل هذا الأمر. وكذلك الواشمة، وهناك المستوشمة التي يضع عليها الوشم، يقع عليها الوشم في جسدها، والواشمة التي توشمها. وقوله هنا في هذا الحديث قال نافع: الوشم في اللثة، كان يضعون الوشم على اللثة في الفم، يضعون الوشم، وهو لا هذا هو الذي رآه، لكن الوشم يكون في أي مكان في الجسد، يكون في الوجه، يكون في الصدر، يكون في الظهر، يكون في القدمين، يكون في أي مكان، في الساعدين، فالوشم يكون في أي مكان في الجسد، حرام، لا يجوز، وهو من كبائر الذنوب، لأنه جاء فيه اللعن، لعن النبي الواشم والمستوشمة. نعم.

ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. باب التصاوير. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله أنه سمع ابن عباس قال سمعت أبا طلحة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. باب عذاب المصورين يوم القيامة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. نعم. الكلب والتصاوير لا تجوز في البيت، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وابتلي الآن كثير من الناس حقيقة يعني باستعمال الكلاب وإدخالها البيوت، بل يعني في الحجر الآن. وقد يكون بعض من يعيش في هذا البيت لا يرضى بهذا، لكن لا يملك القرار، يعني الأب ساكت أو الأم ساكتة أو راضي أو راضية، أو هما الذين يأتيان بهذه الكلاب وغيرها. فهنا الذي يعني يعيش في البيت لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، وإنما لا يدخله حجرته هو، غرفته التي يسكنها. فإذا كانت في غرفة أخيه أو أخته أو أبيه أو أمه أو كذا فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، وتدخل ملائكة غرفته. ولكن المقصود أنه تخرج الملائكة من البيت الذي فيه هذه التصاوير أو فيه هذه الكلاب. ويجب على المسلمين اتقوا الله تبارك وتعالى ولا يدخل الكلاب إلى بيوتهم. وهذا خلاف ما جاء أيضا أنه يعني ينقص من أجره في كل يوم قيراط الذي يتخذ الكلب في بيته، كل يوم ينقص من أجره قيراط، يعني حتى لا يبقى من أجره شيء والعياذ بالله بسبب إدخال هذه الكلاب إلى البيوت. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم كلب الصيد والماشي والحرث، وقاس عليها أهل العلم كلب الحراسة. والبعض يدعي أن هذه الكلاب تكون أيضا للحراسة، وهذا كذب، يعني قد تكون الكلاب للحراسة ولكن جله ليسوا للحراسة، وإنما للتجمل واللعب بها وغير ذلك. والبعض يحتج بيقول أن أولادي يحبون هذه الكلاب وكذا، تستبدل هذه الكلاب بالقطط، القطط جائزة، يجوز أن يجعل القطة مثلا أو بالسخلة الصغيرة أيضا تلعب مع الأطفال وغير ذلك، لكن الكلاب لا، لا تجوز في البيوت. نعم. حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. باب نقض الصور. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن حطان أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. نعم. التصاوير أيضا لا تجوز أن توضع في البيوت. والتصاوير ثلاثة أنواع. النوع الأول وهي التماثيل، وهذه محرمة بالإجماع، هذه التماثيل. النوع الثاني الرسومات التي ترسم باليد، وهذه أيضا لا تجوز لأن فيها تشبيه بخلق الله تبارك وتعالى. النوع الثالث الصور التي هي العكس تسمى كصورة الكاميرات التي الآن تستخدم بالكاميرات، هذه الصور، وهذه أهونها، هذه أهونها، وبعض أهل العلم أجازها ولكن دون تعليق، وإنما أن يحتفظ بها أو يعني تجعل بالهات أو غير ذلك، فهذه أهونها وتركها أولى أيضا، وتركها أولى. لكن المحرمة المتفق على تحريمها هي التماثيل والمرسوم باليد، هذه أعظمها. ثم بعد ذلك التعليق هذه الصور في البيت. والصورة كما قال ابن عباس الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، يعني إذا كان بدون رأس لا بأس، أما مع وجود الرأس فلا تجوز